حضور مثل هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الإيمان التي فيها زيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات وتكفير للسيئات. هذه المجالس في مثل هذه البيوت تعمر القلوب وتشرح النفوس وتزيد الإيمان وتفتح بإذن الله على العبد أبواب الخير. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد خاطب ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الذاكرين عليه الصلاة والسلام بأن يحضر هذه المجالس ويكون مع أصحابها وألا يفارقها، وبين جل وعلا الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى ترك مثل هذه المجالس وهذه المحاضرات وهذه الدروس. قال جل وعلا: واصبر نفسك، واصبر نفسك. الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى جهاد نفس. النفس هذه أمارة بالسوء، دائما تأمر بالشر. لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان دائما يفتتح به خطبه وكلامه عليه الصلاة والسلام، كان يقول في خطبة الحاجة المعروفة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لأن أضر ما يجيك يا عبد الله نفسك وعملك السيء، فأنت استعيذ بالله من شر نفسك ومن سيء عملك اللي عملته. لأن أغلب وأعظم ما يصد الإنسان عن الخير ويجلب له الشر أعماله الذي يعملها السيئة. يقول جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنتم السبب. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذي يحصل عندنا من المشاكل ومن الهموم ومن المصائب ومن الظروف الصعبة ومن بعض الأمور الخطيرة، سواء في النفس أو في المال أو في الأولاد أو في البيت أو في الصحة، كلها بأسباب الذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. إذن لا تلوم لنفسك. فالشاهد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر في مثل هذه المجالس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما لهم هدف إلا ابتغاء ما عند الله، يريدون وجهه، لا يريدون مدح من الناس ولا يخافون ذم الناس ولا يعني يبتغون جاها من أحد ولا نسب ولا حسب، ما لهم هدف إلا ابتغاء وجهه. هذا هو المحق والإخلاص، في الصباح في المساء في جميع الأوقات يدعون الله عز وجل ابتغاء وجهه. ثم حذره عليه الصلاة والسلام، والخطاب يا أخواني للنبي والأمة من باب أولى، ثم قال: ولا تعد عيناك عنه، لا تفارق هؤلاء، خلهم دائما نصب عينك. حلق الذكر وحلق العلم وأهل الخير وجلساء الخير لا تفارقهم دائما، خلك معهم بعينك وجسمك وقلبك حتى تفلح. ولا تعد عيناك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا، لأنه لا يصدك عن الخير دائم ولا عن أمور الآخرة إلا الدنيا، هذه الدنيا الدنيئة التي ضيعت كثير من الناس عن الطريق الصحيح. الدنيا بما فيها من زينة ومن لهو ومن لعب ومن أموال ومن غفلات ومن أمور كثيرة، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا لا تطيع، اللي هذا وصفه هذا ما يطاع. وش الوصف أوصافه وش السيئة؟ الغفلة. الأمر الثاني أمر عليه فارض. الأمر الثالث أنه يتبع الهوى ما يتبع الحق. فكل شخص تريد أن تصاحبه وتجالسه وتصافيه فتش فيه، إذا كان في شيء من هذه الثلاث فانحش اهرب لا تصاحبه، ترى صحبته ما تبشر بالخير أبدا. الأمر الأول الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. غافل، إذا ذكر الله إذا صار الكلام في ذكر الله مل وأعرض وتململ وطفش. فإذا كان الكلام في غير الله في أمور أخرى، إما في سب أو شذب أعراض المسلمين أو غيبة أو نميمة أو حتى في بعض الأمور المباحة، يفرح ولا يمل ولا يكل. إذا ذكر بالله يا رجل نطول على عنا، نطول على عنا فيشوف الحمد لله هذا الخير هذا ما في نشأ. طيب أنت جالس لك كم ساعة تكلم في الدنيا وتكلم في الأمور وهذا راح وذا جاء ما تمل، لما جاء الكلام في ذكر الله لا تطول على عنا. لو أنك واقف لك فيه ما تكلك في زام ولا في تمسك لك سلا في بنك ولا في أمر الدنيوي ما مليت ولا كليت، جلست تقرا الجرائد وتنكر بالجوال ودور الوصلات. لو انك حتى واقف يمكن حتى لو قلت اجلس انتظر يا اخي، هذه كرات انتظر قال له بوقف ما يبي يجلس ولا يمل، كانه يجلس ساعات وكانه جلس دقائق. لكن تعال في محاضره الله طول على هذا الشيخ، الخطيب طول، الامام طول، هذا غفله، هذه من انواع الغفله. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، اتبع الهوى. إذا ذكر بالله وصار الحق خلاف ما يعتقده أو خلاف هوى نفسه رفض، ما يتبع إلا اللي يوافق هواه. أما إذا خالف هواه رفض، هذا غلط. ينبغي عليك أن تأدب نفسك وتعود نفسك أن تتبع الحق ولو لم تقبله نفسك ولو لم يقبله مزاجك، لأن الدين والشرع ما هو بالأمزجة ولا بالعقول، بالأمر والنهي، بامتثال الأمر والنهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخير من أمره. يقولون بعض العلماء إن الشيطان يقول إنني أهلك بني آدم بثلاث تموح. قل من توفرت في هذه الثلاث أو توفر واحد منها فلا تسأل في أي واد هلك. هذه الثلاث افهموها. الأمر الأول أن الشيطان ينسيه ذنوبه، مذنب وعاصي مصايب لكن ناس أكده سوى شيء، كله وقف شوي مع نفسه وخذ القلم سجل الذنوب اللي يذكرها، بعد يمكن ما يذكر بعضها، يمكن شيء براسه، يمكن عنده فجور وعنده جرائم ما يدري عنها، الشيطان ينسيه اياها ما كذا سوى شيء. ويمكن بعد ما تاب، يمكن الذنوب هذه ما تاب منها بس تركها ملل ولا عجز ولا سحى ولا أبطال المدى عليه، خلاها بدون توبه، ما زالت معلقه في رقبته حتى يتوب. الشيطان ينسي هذه كلها، ينسي الذنوب كلها الماضية، هذه من علامات الهلاك. الأمر الثاني أنه يستكثر عمله. إذا عمل شيء قال أنا ما خليت ولا بقي، أنا ما شاء الله، أنا اللي أسوي وغيري ما يسوي شيء، قلنا أحسن من غيرنا والحمد لله إن شاء الله اتق الله. قال وش نسوي؟ الله يهديك. أنا الله يهديني أنا أخي أسوف. الله يهديك آمين الله يهديني. هذه إخواني مفاهيم لابد أن تصحح. فالشيطان يستكثر عمل العبد حتى يصير عنده المعاصي سهلة احتقرها. الأمر الثالث أنه يعجب رأيه. الرأي رأيه لا خلاص اللي غير رأيه ما تقبله أبدا ولو كان في الباطل. رأيه هو الصح ورأي غيره هو الغلط. وهذه من الأمور المهلكات. فالإنسان إذا أراد أن يصاحب له شخص أو يصادق له شخص يبحث عن هذه الثلاث، هل هي موجودة فيه؟ في الحش أو واحد منها في هرب، إن كان سالم منها في صاحب توكل على الله. الغفلة تبع الهوى وأن يكون أمر عليك بارض خلاص ما يقدر يستطر على نفسه ضايع. أمر عليه فارط من جميع النواحي، فارط ضيع دينه وضيع دنياه. وما أكثر والله أكثر شبابنا اليوم وبعض الشباب هداهم الله عز وجل ضايع. حصله إنسان يخابط يمين ويشمال الكذب والزور والغش الخديعة والقطيعة والنميمة. وكان هذه من العبادات يمكن لو تقطعه تقول شو رايك تشرب لك ربع كاس خمر؟ قطع خمر أفا والله ما أشربه على اللي فيه ما يخطيه الخمر وهو عنده يمكن ذنوب أعظم من الخمر. قلبه مليان بلاوي، عنده قطيعة رحم، عنده كبر، عنده سب، عنده لعن، عنده حسد، عنده شحناء، عنده بغضاء، عنده هجر المسلمين، عنده أمور في قلبه، ظن بالله ظن السوء، ظن بالناس ظن السوء، اتهام للآخرين. قلبه مليان ذنوب أعظم من شرب الخمر وما يدري. لو تقطع يترك صلاة واحدة ما تركها، لكن اللي غير هذه ما يعتبرها ذنوب أصلا. بعض ما تذنب عنده بس هالقاذورات المكشوفة عند الناس، المخدرات والزنا واللواط، ما يعرف إلا ذولي بس. لكن هو بنفسه متلبس بذنوب كبيرة وخطيرة وعظيمة وهو ما يعتبرها ذنوب. هذه ذنوب من أكبر الكبائر، شهادة الزور، الكذب، قطيعة الأرحام، هجر المسلمين، غش المسلمين، الحيلة على المسلمين والحيلة حتى على الدولة. بعضهم يقول الدولة ما جاك في عندي أبدا، أكل أنت مغمض، أكل الدولة حلال. ليش حلال؟ بل إنها أعظم من غسل الآخرين، لأن هذا متعلق باستثمار المسلمين. كل المسلمين مشتركين في هذا المال. يقول أبدا أكذب على الدولة ما جاك في عندي، أكذب على البنك الزراعي، أكذب على البنك العقاري، طلع لك صك حتى والله يجيب لك الشهود ما هو بصحيح، ويعتبرها شطارة. شطارة حبيب شطارة هذه، والله ما بشطارة هذه دلع. اشتري السلعة الفلانية فيها عيب، قال ما عليك هذا شيء، فيها شعب للزين، فيها شيء وزن، قال ما فيها شيء. بعدين يقول والله ما فيها شيء، وهو كويفن فيها بلا، لو خبر الزبون ما شراها ولا نقص قيمتها. أهم شيء بس اللي أخذ فلوس يروح يحسب إنه رابح وهو والله خسران. هذه بعض الأمور يا إخواني. حتى لو تاب تبقى معلق في القبة، يعني مال المسلم كيف تستحله؟ لابد أنت بالإنسان لهذا الشيء. لا تغش، من غشنا فليس منا من كبر الذنب. إخواني في الله، نحن الآن نشتعل لاستقبال رمضان هذا الشهر العظيم، والناس اليوم في هذا الزمن يستقبلونه على أقسام. قسم يستقبله بالفرح يفرح، والناس بالفرح نوعين. أحد يفرح برمضان من أجل ماذا؟ من أجل المعاصي. وتستغربون هذا الكلام، يفرح عشان يعصي في رمضان. نعم، هذه والله يا إخواني في هذا الزمن أن بعض الناس يستقبل رمضان بالفرح من أجل المعاصي. ليه؟ شو السبب؟ لأنه في هذه الأزمنة أعداء الإسلام هجموا على المسلمين هجمة شرسة عن طريق وسائل الأعلام، القنوات والشبكة العنكبوتية والجوالات إلى ما لا نهاية. يستعدون الآن بتكثيف الأفلام والمسلسلات والبرامج من أجل المسلمين. سواء من الكفار أو بعض المسلمين الأذناب، أذناب الكفار، أما هدفهم نفاق وعلمنا وخبث وإلا مادة ما عليه من الدين، فهو يفرح من أجل هذه الأشياء. يقول الحمد لله رمضان موسم التجارة مع الأسف الشديد، سلسلات، وبعض المسلمين ضعاف الإيمان يستقبل ما يبثون في هذا الشهر المبارك، يفطر على طول بعد المغرب عطاش مطاش، يتفرج ينظر امرأة متبرجة قد تكون شبه عارية، ينظر من يستأذن بالدين، ينظر أمور تثبت قلبه وتفسد قلبه، تزني عينه، تسمع أغنية الحرام، يسمع المزيكا، وشهر القرآن شهر التلاوة مهجور، هذه مصيبة. هم الآن يريدون أن يخربوا عليك هذا الخير اللي يعطيك رب العالمين. الله عز وجل شرع لهذه الأمة رمضان من أجل رحمته وفضله، وهؤلاء يريدون يصدونك عن طاعة الله عز وجل. يقول جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهم ميلا سهل بعد، ما يقنعهم الشيء البسيط، جيبك تميل ميلا عظيما تترك دينك مرة واحدة عن الشهوات. فلا تكون يا عبد الله همعة تنخدع من هؤلاء، احفظ نفسك واحفظ دينك واحفظ صيامك واحفظ أولادك واحفظ نسائك في هذا الشهر المبارك، بل يجب عليك أن تحفظ نفسك في كل وقت. كيف عبد هذا الشهر المبارك؟ لابد ننتبه لأعداء الإسلام، شياطين الإنس، شياطين الجن، انتبه. فهم الآن يكثفون علينا عبر الفضاء ما ينزل عنا في بيوتنا، في غرفنا وفي بيوتنا عند نسانا وعند أولادنا، يضيع المسلم يضيع دينه وهو في بيته. هذه من الفتن التي انتشرت، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، خلاص يمكن يصبح عنده المعصية كأنها طاعة، والطاعة عنده عادة، الطاعات عادات والمعاصي عبادات، نعم جعلها خلاص روتين في حياته. ليش بأمسك نفسي؟ لماذا الله عز وجل شرع الصيام؟ ليعلمنا الصبر ومجاهدة النفس. لا بد أن ننتبه لأعداء الإسلام ونحذر إخواني من الزلل والخلل. ثم أعلم بارك الله فيكم أن شهر رمضان أنه فرض علينا من أجل ماذا؟ من أجل نتعب ولا جوع ونظمة؟ لا أبدا، الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، وهو غني عنا، لا يحتاج إلى صيامنا ولا إلى صلاتنا ولا إلى أعمالنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عند من ملك شيء. إذن لماذا فرض الله الصيام؟ لماذا الله تعبدنا بأن نمسك عن الملذات وعن الطعام والشراب وعن شهوات النفس؟ لماذا؟ والله ما شرع هذا ليعذبنا جل وعلا، فهو أرحم بنا سبحانه وتعالى من أنفسنا، ولكن شرع هذا من أجل أن نتقيه ونتعلم على التقوى التي من نالها دخل الجنة. التقوى التي يقول بها كثير ولكن العمل بها قليل، القائل بها كثير والعاملين بها قليل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو، هذه الحكمة من فرض الصيام، التقوى، عشان نتقي الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله أيها الإخوة ليست بكثرة قيام أو صيام أو صلاة، هذه نوع من التقوى. التقوى تكون في القلب وتكون في الجوارح، وأعظم ما تتبين به التقوى السر في الغيب في الخلوات، عندما لا يراك إلا الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أو قدام الناس، قدام الناس كل يتقي. الاستقامة من الناس سهلة، كل متقي، كل مستقيم، وكل ملتزم، لكن لوحدك انتبه في هذه المسألة وفي هذه النقطة تكون التقوى. السر في الخلوات، لما تخلو بنفسك في ريبة، في نظرة، في شاشة، في مقطع، في موقع، في جوال، في زوج، في أي شيء، مع تنظر امرأة، تنظر مع فتحة نافذة، مع فتحة باب، مع سيارة، سوق، ما يراك إلا الله، هنا تقوى. فالصيام شرع من أجل أن نتقي الله عز وجل، لأن التقوى هي الميزان والمقياس والمعيار عند الله، أما غيرها فليس بمقياس. يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد الكرامة عند الله وليست عند شخص آخر ولا عند أحد ولا عند إنسان ولا عند مخلوق، كرامة عند الله الذي إذا أكرم أكرم وإذا أهان أهان، من أراد الكرامة عند الله فإنها ليس لها طريق إلا تقوى. إن أكرمكم، الناس جميعا، مو بس القبيلة الفلانية وابن عمي ورفيزي، أكرم الناس كلهم عند الله أتقاهم لله. ليست الكرامة عند الله بكثرة الأولاد ولا بكثرة الأموال ولا بالنسب والحسب ولا بالقوة والشجاعة ولا بالشكل والهيئة، لا، كرامة عند الله بالتقوى. لو كانت الكرامة بالنسب وبالشجاعة وبالأموال كان أكرم الناس قارون بالمال، وكرمهم بالجاه فرعون، وكرمهم بالنسب أبو لهب، ومع ذلك كل هؤلاء في النار، والشجاعة أبو جهل كلهم في النار. أبو جهل ما نفعته شجاعته، أبو لهب ما نفعه نسبه، قارون ما نفعه ماله، فرعون ما نفعه ملكه، هارون ما نفعته وزارته ومنصبه. إذن التقوى، بلال عبد نفعته تقواه، سلمان الفارسي من فارس نفعته تقواه. نعم، عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أبو لهب في النار، أبو جهل في النار، قارون في النار، فرعون في النار، عندهم تقوى، ونجس منهم في النار، وقد أخبروا واخبرنا أنهم في النار وهم أحياء على وجه الأرض. وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. خلاص، بعد هذه السورة لا يمكن أن يسلم أبو لهب، مستحيل يسلم، حكم عليه بالنار وأنه المسلم حتى يموت. وفعلا مات ولم يسلم وهو في النار، وهذا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق خبره وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. رد على الملاحدة والزنادقة، لأن أبو لهب خلاص فرغ منه، حكم عليه بالنار وحي، إذا لا يمكن يسلم أبدا. إذا التقوى هي المعيار إخواني بالله. الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا من الأمة السابقة، قال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم. يعني هل هم اليهود النصارى أو هم غيرهم، الأقرب أنهم اليهود النصارى، لأن الخاطبين لذلك الوقت الصحابة والمعاصرين لهم أهل الكتاب اليهود النصارى. فأنت عندما تصوم لست بالأول بهذه الفريضة، غيرك أمم صام، إذن فأنت تتأسى بمن صام قبلك بهذه الفريضة العظيمة. ثم أيها الإخوة، رمضان هذا الشهر العظيم الذي اختاره الله لهذه الأمة، لم يفرض رمضان بهذا الزمن إلا على هذه الأمة. كان صيام الذين قبلنا يصوم لكن لا يصوم رمضان، أما الأمة محمدية فالله اختار هذا الشهر من بين الشهور، والله عز وجل له الحكمة في خلقه، يخلق ما يشاء ويختار، له الخلق والأمر، يخلق من خلقه ويختار منهم ما يشاء، يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، يصطفي من الملائكة اصطفى جبريل من سائر الملائكة، وخلق الأماكن واصطفى البقعة المباركة وهي مكة من جميع الأماكن، خلق العرش والكرسي والسماوات والأراضين وفضل بعضها على بعض، حتى في الحيوانات، في الطيور، في البشر، خلق البشر وفضل بعضهم على بعض، وأفضلهم على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأمم فضل بعضها على بعض، الأزمنة فضل بعضها على بعض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر كلها على إطلاق شهر رمضان. لماذا؟ لأن الله عز وجل فرض صيامه، صيام نهاره وشرع قيام ليله، ولأن الله جعلها الركن الرابع من أركان الإسلام، فهو ركن لا يتم الإسلام إلا به، ولأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا الشهر المبارك هو فأله حسن على المسلمين، أنزل فيه القرآن وفيه ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم أيضا أن أول معركة بين الحق والباطل كانت في رمضان، انتصر فيها الحق على الباطل. ثم أيضا أن فتح مكة كان في هذا الشهر المبارك، بل إن أكثر وأشرف وأعظم الأحداث الإسلامية المجيدة كانت في شهر رمضان، فهذا الشهر مبارك، فيجب على المسلم ألا يحرم نفسه بركة هذا الشهر وفضله، ويستقبل هذا الشهر لا كما يستقبله الفجرة والعصاة والمنافقين وضعاف الإيمان بالفرح بالمعاصي وضيع الأوقات والبيع والشراء والفوازير وغير ذلك، لا، استقبله بالفرح أن الله عز وجل أحياه وأنعم عليه بطول العمر حتى يدرك هذا الشهر المبارك. ثم أيضا يستقبل بالتوبة، توبة الصادقة وهي مشروعة في كل وقت، ولكن استقبال رمضان من باب أولى حتى تطهر قلبك وتصفيه وتغسله من الذنوب والخطايا بماء التوبة والاستغفار. القلوب عليها درن، عليها أذى، عليها ران، عليها ذنوب لابد تغسل، ولا يغسلها إلا التوبة، هي غسيل القلوب، تغسلها بالتوبة الصادقة حتى تستقبل هذا الشهر المبارك وأنت طاهر القلب نظيف القلب، كلما يأتي فيه من الخير يستشربه قلبك بتوبة صادقة وطهر وصفاء. أما إذا استقبلت رمضان وقلبك مجخي بالذنوب والمعاصي والسيئات فيأتي هذا الشهر ويذهب كالشهور الأخرى لا تستفيد منه. بعض الناس يأتيه رمضان ويذهب رمضان وكأنه لا دخل ولا راح. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يصعد درجات المنبر، وعتبات منبر النبي 3 عتبات، فلما صعد العتبة الأولى قال له جبريل رغم أنفه قل آمين، قلت آمين، قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، قل آمين، قال قلت آمين، قال ثم صعد العتبة التي بعدها، العتبة الدرجة الثانية من المنبر، قال يا محمد قل آمين. رغب أنفه من أدرك والديه أو أحدهما أحيا فلم يدخلاه الجنة. قل آمين. قلت آمين. اللي يدرك شيمانه أبوه وأمه أحياء أو واحد منهم ولا يدخل الجنة بأسبابهم هذا ما في خير. هذا رغم أنفه. دعا عليه جبريل وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. أبوك وأمك بيبان من بيبان الجنة. إذا مات أغلقت هذه البيبان. يا محمد قل آمين. رغم أنفه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فيه. قل آمين. قل آمين. مع الأسف الشديد والله خسارة عظيمة أن يدخل رمضان ويخرج ولم يغفر ذنبك يا عبد الله في هذا الشهر العظيم. والمغفرة لها أسباب. والله الذي لا إله إلا هو إن الله عز وجل بكرمه وفضله وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته لا يضيع أجر من أحسن عمل. لكن نحن اللي مقصرين يا أخوان. نحن مقصرين بجنب الله. لا يمكن أن يضيعك الله. الله يزيد ما ينقص. الله يزيد ما ينقص سبحانه وتعالى. بس نحن مقصرون بذلك. لو سلكنا أسباب المغفرة غفر لنا. لو سلكنا أسباب الرحمة رحمنا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بس أقبل على الله هذا الشهر المبارك. لا تحرم خيره ولا تحرم نفسك من خيره. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار. فضل عظيم. فضل عظيم أيها الإخوة. وشهر رمضان بالذات أيام معدودة. أيام معدودة والله. الأيام في هذا الزمن صارت سلام ما عاد تحسب. كأنها إحراق عفت ولعت خلاص. قم تقاصر الزمان. فكلها أيام معدودة. نصوم بكرة نفطر يعني بعد بكرة. الأمر ترى صار سريع. سرعة الأيام والليالي في هذه الأزمنة ما تتصور. انتبه ليس أقل الشيطان عليك هذه العبادة. والله لو تجلس في المسجد طول الشهر كامل والله إنك جالس فترة بسيطة وجبت خسران. وهذا الشهر الله عز وجل فضله على سائر الشهور بخمس خصال. خمس. الخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكين. إيش معنى خلوف فم الصائم؟ يعني الرائحة التي تنبعث من جوفه من أثر الجوع والعطش عند الإنسان كريم. مثل لما يبطم الأكل والشرب تصير ريحة بطنه كريهة قدام أمام الناس. هذا شيء معروف. هذه الريحة هذه الخلوف الذي يخرج من الإنسان عند الصوم أطيب عند الله من رائحة المسك. لو استكره المسلم فإن الله عز وجل تكون عنده أطيب من رائحة المسك. لماذا؟ لأنها ناشئة من عبادة. فكل شيء ينشأ من عبادة وعن أمر الله فهو محبوب عند الله عز وجل. لذلك الشهيد عندما يرمى ويطعن في المعركة ويقتل يخرج منه الدم. والدم مستكره تستكره النفوس. ولكن هذا الدم يوم القيامة يخرج دم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. لأنه خرج من في سبيل الله. خرج من الشهيد لطاعة الله عز وجل. وكذلك الغبار العج والتراب مكروه عند الأنفس ولكنه في سبيل الله أفضل من غيره. لا يجتمعان في نار جهنم. غبار يوما في سبيل الله ودخان جهنم لا يجتمعان أبدا. فكل شيء يصدر من طاعة فهو عند الله مقبول ولو كرهها الناس. لذلك الجنة أحفت بالمكاره. المكاره الأمور الصعبة على النفوس هذه دون الجنة. اصبر عليها وتحملها على طول على الجنة. أما النار فأحيطت بالشهوات. الأمر الثاني أن الله عز وجل أن الملائكة تستغفر للصائمين من حين يصومون حتى يفطرون. استغفار من الملائكة، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، فضل عظيم. إذا صمت لن تفطر وأنت في ملائكة كرام عباد الله مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يدعون لك ويستغفرون لك وأنت صائم، فضل عظيم. الأمر الثالث، الخصلة الثالثة، أن الله عز وجل يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم الأذى والمؤونة ويصيرون إليك ضيافة. أنت من ضيوف الرحمن إذا صرت، الجنة تزين لك ويزينها رب العالمين جل وعلا للصائم، فهذا فضل عظيم. الأمر الرابع، أن هذا الشهر تصفد فيه مردة الشياطين، تصفد تكلبش تكبل بالسلاسل والأغلال، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه بغيره. نعمة عظيمة، فرصة لك، هذا يعانك لك على الخير وعلى الطاعة، أن عناديد الشياطين مكبلة في هذا الشهر العظيم. إذا فاصبر واحتسب. الأمر الخامس، أن الله عز وجل بكرمه وفضله يغفر لهذه الأمة عند آخر ليلة. هذه فرصة، إذا صمت من أول الشهر إلى آخره دخلت في هذا الأمر العظيم المغفرة، هذا فضل الشهر. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، ادخر أجر عند جل وعلا. ما أحد يعلم أجر الصائم إلا الله. يترك شهوة طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. للصائم ضرحة يطرحها عند فطره وضرحة عند لقاء ربه. صائم لا صام لا أفطر يطرح. ليش يفرح؟ يفرح لأنه صام وعان الله على الصيام ولم يخل صومه بشيء من قوادح الصوم. الأمر الثاني، أن أفطر على ما أحل الله، على الحلال ويفطر على الحرام. الأمر الثالث، يفرح بلقاء ربه يوم القيامة عندما ينادي جل وعلا على الصائمون أن يدخلوا من باب الصائمون وهو باب الريان. هناك باب في الجنة وبابها ثمانية، من ضمن الأبواب باب اسمه باب الريان، لا يدخل منه الصائمون. فأنت يا عبد الله إذا صمت مع المسلمين وحفظت صيامك نوديت من هذا الباب، باب الريان. أيضا إخواني في الله، من فضائل هذا الشهر أن أبواب الجنة تفتح وتغلق في أبواب النار، ويقال للصائم يا باغي الخير أقبل، تفضل ادخل مع أبواب الخير وأبواب النار تغلق. لا بد الإنسان يهتم بهذا الشهر ويحفظ وقته فيه. ثم أعلم بارك الله فيكم أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات كلها بنية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. لابد تكون هذه نيتك عندك، صمت من أجل الله. لو جاء واحد صام قال أنا بصوم عشان الصحة ولا عشان أسوي رجيم عشان أقلل الوزن، لكن ما نوطع، قال بصوم مع الناس عشان تصفصح صحتي وأسوي رجيم ويخف وزني، لكن ما نوى العبادة، فهذا ما يقبل من الصيام، لأن الصيام عبادة ليس من أجل الصحة والرجيم. مثل اللي يصلي قالوا صلي عشان الرياضة عشان أتدرب، لا، هذه عبادة لله عز وجل. أيضا إخواني في الله، من فوائد الصيام أنه يشعر المسلمين بالوحدة، تكافل والاجتماع. فإن الأمة الإسلامية كلها من شرقها إلى غربها، من محيطها إلى خليجها، تصوم هذا الشهر، فأنت من ضمن المسلمين، احمد ربك أنك مع المسلمين. لكن بعض الناس اليوم مع الأسف الشديد مع المسلمين وكأنهم مع المسلمين، إما يصدر السر وإلا ما يصلي. تعالى قول لي ما يصلي هذا، ما يقبل صيامه لأنه كافر وكل من حكم بكفره حدث عنه صيام وغيره. المسألة ليس سهلة، بعض الشباب اليوم ما يصلي، يبلغ ولا يصلي، وبعض الناس المسكين عنده ذنوب أخرى يقول أنا والله ما يصلي حتى في كل شيء، أصلي ولا أضحك على ربي، أصلي وأنا عندي بعض الأشياء. صل ولو عندك بعض الأشياء صل، لأن ترك الصلاة كفر، وبعض الأشياء المعاصي ليست كفر. انتبه لا يدخل عليك الشيطان فيخرجك من دينك وأنت ما تشعر. بعض الناس يقول أنت خربانة خربانة، خلاص خلها، لا ما هي بخربانة، الصلاة تخرجك من الدين، المعاصي الأخرى تبقى مسلم وأنت على خطر، قد تخونك هذه المعاصي عند الموت وتخذلك وتموت على غير الملة، لكن برضه أنت باقي مسلم. أما إذا سلكت الصلاة خرجت من الإسلام، كما تنزع الثوب اللي عليك تخلعه. أنت بالنفسي بعض الناس عنده فكرة يعني منحوس، قل أنا وش أضحك على الله ما أصحي، قل ودي أتوب، أنا ودي أتوب لكن أخاف أتوب، معود مرة ثانية والله ماني باثق من نفسي، لا مني وثقت من نفسي. طيب متى بتثق من نفسك؟ علمني، جاوبني. عند الموت صح تثق من نفسك، لكن ما تبدأك التوبة عند الموت، خلاص انتهى. لو تبني وتوبة ما عاد تقبل توبتك، تب إلى ربك، حتى لو ما تواثق من نفسك تب إلى ربك. فإن أذنبت مرة ثانية ثم مرة ثانية وثالثة وثالثة ورابعة، من يمنعك يا أخي؟ هل أنت تعلم الغيب؟ هل أنت تعلم أنك إذا تبت بترجع مرة ثانية؟ ما تدري، يمكن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبك ويهديك، يطبع على قلبك بالإيمان ويحبب لك المعصية ويكره لك الفسوق والمعاصي والعصيان وتكون من الراشدين، ما تدري. إذا تب إلى الله عز وجل ولا يضحك عليك الشيطان، يقول لك لا لا انتبه، لا تتوب إلا كاك معذب، تراك لو تتوب وتقدر مرة ثانية صار لك أعظم. من قال الكلام هذا؟ بالعكس، توبتك تقبل ويكفر الله عنك ذنوبك ويطيح منك بعض الشيء، وإذا رجعت مرة ثانية وغلبت نفسك ارجع يا أخي. أما تجلس مقيد لنفسك، ساجر نفسك في سجن إبليس، تقول لي طيب الحين أصفي حساباتي، طيب تعالي إلى متى تصفي حساباتي؟ شبت شبيت وشبت وكبرت ورحت وجيت، كل يوم بتسوي جاك الموت خلاص، شبت ما عاد ينفع. وللذين يموتون وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، تبت الآن ما ينفع الكلام. وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لعلي طولت عليكم في هذه المسائل، نبدأ إن شاء الله في الأحكام، أحكام الصيام. أولا قبل أحكام الصيام، الصيام إخواني نوعين، صيام بال عن الطعام والشراب، وكذلك صيام بالجوارح. بعضنا يصوم عن الطعام والشراب لكنه يفطر بجوارح، يصوم عن الأكل والشرب لكن لسانه ما يصوم، وعينه ما تصوم، ودنه ما تصوم، وبطنه ما يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. صم يا صمت، صم جوارحك عن النظر المحرم، عن السماع المحرم، عن الكلام المحرم، انتبه حتى يكون صيامك مقبول، يكون لك قيمة عند الله سبحانه وتعالى، وتستفيد من هذه الأيام كلها 30 يوم أو 29 وإذا كان الشهر ناقص. فإن سابك أحد، سابك أحد أو تكلم عليك أحد ترد عليه؟ لا، النبي يقول فإن سابك أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صعيد، اسمح لي أنا صعيد، ما خليتك والله ذل منك ولا خوف منك، لكن من أجل الله توكل عليك أنا صعيد، تأخذ أجر من رب العالمين وتطيع نبي الهدى عليه السلام، لأنك تنفذت أمره وقلت لها أني صعيد. بعض الناس ما يتشرح إلا في رمضان، مشاكله وشكاويه ومصايبه وخصاماته وظلمه للعمال اللي عنده ولا زوجته ولا لأبنائه ولا لأخوانه ولا لربعه، الشيطان يجيه يذكره ويحله يذكر بعض الأشياء ويروحي. لا يا عبد الله وكه، هذا رمضان، هذا شهر كريم، أنا أخاف الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الصيام ليس بالشيء السهل، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرضه واحتساب الأجر من الله عز وجل، وقل له ما تقدم من ذنبه. وهذا عند جمهور العلماء مقيد بترك الكبائر، لأن الكبائر لابد من توبة، لابد من توبة. أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان واجتناب الكبائر. أما الكبيرة فلابد لها من توبة. اللي عند الكبائر يفتش عن نفسه ويتوب إلى الله عز وجل بالآن، لو كانت قديمة تاركها ما لب منها ولا ما عقدر عليها ولا تاب منها يتوب الآن. والتوب هو ترك الدم، يمكن أن يتركها من سنين لكن ما ندم، والندم على ما فات يندم عليه، ما يتحلو بذكرياته ويستارك بذكرياته وجعل يسكى الأيام الماضية وليك الحين يوم كنا في المكان الفلاني، هذه هي التوبة. هذا فرح في المعصية وأن يعزم على عدم العودة وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، صيام رمضان يحكم بدخوله بأمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، هلال إلى رمضان، والرؤية تكون بالعين المجردة. وهل هذا يلزم أن كل واحد منا لازم يشوف الهلال بعينه ولا يكفي نظر واحد من المسلمين؟ إذا حصل، إذا رآه أحد المسلمين رجل واحد عدل، أو أعلن عبر وسائل الإعلام الموثوقة المذياعة والتلفاز، فإن المسلمين يصومون ولو لم يروا كلهم. ورؤية رمضان تثبت بشهادة رجل واحد عدل، وهذا خاص برمضان وحده. جميع الشهور لا تثبت إلا برجلين، أما رمضان فيثبت دخوله برجل واحد. وخروج رمضان العيد الفطر لابد من رجلين، شهادة رجلين، وكذلك في الشهور الأخرى دخولها وخروجها برجلين. إلا رمضان فإنه يختص في دخوله برجل، شهادة رجل واحد من المسلمين. طيب، لو أن واحد من المسلمين رأى الهلال لكنه ما أخذ بقوله وما اعتبرت شهادته، فهل يصوم؟ إذا ما صاموا الناس على كلامه، هل يصوم سرا ولا يفطر مع الناس؟ الصحيح أنه يصوم، أنه يفطر مع الناس ولا يصوم لوحده، هذا هو القول الراجح. الأمر الثاني اللي ما فيه رؤية، إذا لم يرى الهلال فننتقل للأمر الآخر وهو إكمال شعبان 30 يوما. إذا كان في غيم أو قتر أو صحو ولم يرى الهلال فإن نكمل عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا بالنسبة لي دخول الشهر رمضان. طيب، الصيام إخواني على من يجب؟ يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم سالم من الموانع، لابد يكون مسلم. وهنا ترك الصلاة لو صام ما يقبل منه لأنه كافر، ترك الصلاة كافر على الصحيح من أقوال العلماء، ذلك عمدا متعمدا. الأمر الثاني البالغ البلوغ، والبلوغ يحصل عند الشاب والفتاة بثلاثة أمور تزيد المرأة في أمر رابع. الأمر الأول إتمام 15 سنة، بلوغ 15 سنة الذكر أو الأنثى. الأمر الثاني خروج المني سواء في يقظة أو استلام، هذه علامة بلوغ. الأمر الثالث إنبات شعر العانة سواء للفتاة أو للشاب. وتزيد المرأة بأمر الرابع على الولد بخروج الدم. فمتى حصل أحد هذه الأمور فإنه يحكم ببلوغ الصبي أو الفتاة. وهل لابد منها كلها ولا واحد يكفي؟ واحد يكفي. إذا حصل من هذه الأمور واحد فيحكم ببلوغ الصبي أو الفتاة، ويجب عليه أن يصوم مع المسلمين. وننبه على مسألة، بعض البنات فتيات الصغيرات تشتحي تبلغ وتشتحي ما تخبر أمها وأبيها، وهذا خطأ وخلل. إذا أفطرت تفطر سحا ما تخبر أنها بلغ، أنها رأت الدم أو أنها احتلمت أو غير ذلك، والله لا يستحي من الحق. إذا أفطرت فإنه يجب عليها أن تقضي ولو بعد حين. وقد سئل كثير من العلماء أن بعض النساء في شبابها تفطر سحاء من أهلها وحياء، إذا كبرت وكمل عقلها أخذت تسأل المشايخ فيأمرونها بقضاء رمضان مر سنة أو سنتين وإطعام بدل إفطار هذا اليوم عن كل يوم مسكين. فالإنسان لا يستحي من الحق، هذا دين، وكل إنسان ينتبه ويذكر أولاده وبناته بهذه المسألة. الأمر الثالث العقل، العاقل المجنون ليس عليه صيام، رفيع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق. الأمر الرابع المقيم، المقيم في بلد، أما المسافر فإنه يرخص وسوف يأتي إن شاء الله. الخلو من الموانع كالمرأة الحائضة والنفساء، هذه معلورة من الصوم وقت الحيض والنفاس، إذا طهرت تصوم مع المسلمين وتقضي هذه الأيام إذا كانت في رمضان. طيب أيها الإخوة، لو أن أحد الكفار أسلم في نصف النهار أو في نصف الشهر، أو أحد الشباب أو الفتيات بلغ في نصف النهار أو في نصف الشهر، فهل يقضي ما فات؟ لا، يستمر من بداية بلوغه أو إسلام الكافر ويعفى الله عما سلف. طيب إخواني في الله، الرجل الكبير كبير السن الذي عقله معه يميز لكنه عاجز عن الصيام، وكذلك المريض الذي حكم بأن مرضه مزمن، يعني مزمن يعني ميؤوس منه، فهذا الرجل المريض والرجل الكبير الذي عقله معه حكمهم سواء، ينتقلون من الصيام إلى بدل الصيام وهو الإطعام، يطعمون عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام نصف صاع، ونصف الصاع ما يعادل كيلو ونصف، إن شاء أطعم في بداية الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر الشهر، إن شاء أعطاهم نيئا يعني كوالي مثلا الشهر 30 يوم، كم عليه من صاع؟ 30 صاع، ف15 صاع، نصف صاع، كم تعادل من كيلو؟ نصف الكيلو الصاع، نصف الصاع كيلو نصف، يعني الشهر يعادل 45 كيلو، فيأخذ كيس كامل الرز الآن يعادل 45 كيلو، يأخذ كيس رز يجعل معه هدام لحم ويعطيه المساكين أو يعطي حتى مسكين الواحد جائز. ولو أعطاهم شيئا مطبوخ فإنه يعطيهم أكل مطبوخ سواء من بيته أو من مطعم، يغديهم أو يعشيهم، إذا كانوا 30 وغداهم وجبة واحدة كفى، وإذا كانوا أقل من 30 فلو غدى 10 اليوم وبعد غدا 10 وغدا 10، المهم يغدي أو يعشي 30 مسكين، ولو أعطاه مسكين واحد جائز، وهذا خاص في إطعام رمضان فقط، أما الكفارة فتختلف، لابد من 10 عدد. هذا بالنسبة للرجل الكبير اللي عقله ميز، وكذلك المريض الذي ميؤوس منه أو مرضه مزمن، ليس يعني الطبيب يقول هذا المرض فليستمر ما حتى يموت. أما الرجل الكبير الذي فقد عقله، كبير في سنه وفقد عقله، فهل يلزم الصيام أو الإطعام؟ ليس عليه لا صيام ولا إطعام ولا قضاء، خلاص رفع عنه القلم. الرجل الكبير الذي فقد عقله. أما المغمى عليه، لو إنسان أغمي عليه في حادث فترة من الزمن ثم فاق، فأثناء الإغماء ليس عليه شيء، فإذا أفاق في نفس رمضان فيصوم الأيام التي بقت. والشيخ ابن باز يقول إذا كان الإغماء يوم أو يومين أو ثلاثة فإنه يقضيها أحوط، وإذا كانت أكثر فليس عليه شيء، يدخل في إيش؟ في الذي فقد العقل. بالنسبة للمريض الذي مرضه ليس ميؤوسا منه، يعني مرض طارئ، وسأل الدكتور الثقة المسلم وقال له لا بد أن تفطر لأن الصيام يضرك، فله 3 حالات، إن كان صيامه مع المرض يضره ضررا كبيرا ويخشى عليه من الهلاك فإنه يحرم عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يفطر، لأنه إذا صام عرض نفسه للهلكة والخطر، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإذا كان الصيام مع المرض لا يضره ولا يخشى عليه من الخطر ولكنه يشق عليه، ففي هذه الحالة يكره له أن يصوم ويستحب له أن يفطر. فإذا كان لا يضره ولا يشق عليه المرض الصيام مع المرض سواء أفطر ما أفطر فهو مخير، إن شاء صبر وصام وإن شاء أفطر معذور. طيب أيها الإخوة، المرض هذا ما هو ضابطه؟ هل كل مرض يحتاج إلى فطر؟ وهل كل دكتور اسمع كلامه؟ الدكتور الثقة المسلم الذي يقول يا فلان صيام يضرك أفطر وتقضي تطيعه. طيب لو ما في مسلم، لو في دكتور كافر موجود له مسلم، فنقول يقبل كلام الكافر ولكن بشرط أن يكون هذا الكافر لم يعرف عليه المكر والخبث والعداوة الظاهرة في المسلمين، مسالم خاف على سمعته وعلى وظيفته ويقول الحق، فهذا لا بأس. أما إذا كان معروف بالخدع والمكر والخبث فلا يؤخذ كلامه. طيب لو أن إنسان في البر أو في مكان ما عنده طبيب وجاه مرض، فهل يفطر؟ نقول يا أخي الحبيب المرض عذر، لكن أنت قس نفسك وراقب ربك، إذا كنت متساهل أجعت راسك وافطرت صداع بسيط لا ما يجوز. أما إذا جاءك مرض وأتعبك وأنهكك وتحتاج معي للأكل والشرب وعلاج لا بأس أن تفطر وتقضي. طيب لو أن إنسان اشتغل في نهار رمضان شغل أو عمل في مزرعة ولا في بيت ولا وصابه مشقة وتعب وانهمك جسمه يحتاج إلى أن يفطر ضرورة، فنقول لا بأس إذا لم يكن فيه تساهل منك وتهاون تفطر وتقضي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما بين مخ الصدور. طيب إخواني في الله، نأتي إلى المسافر. المسافر أيضا معذور، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولكن أيضا السفر له أقسام، فإذا كان الصوم بالسفر يضرك أيضا فيجب عليك الفطر، وإذا صمت فأنت عاصي، لأن النبي يقول أولئك العصاة أولئك العصاة لما يطيعوه الفطر في السفر. وإذا كان لا يضرك لكن يشق عليك فالأفضل أن تفطر ويكره لك أن تصوم. فإذا كان لا يضرك ولا يشق عليك فأنت مخير بين الفطر والصيام، وأيهما أفضل؟ من العلماء من قال أن الفطر أفضل لأنه رخصة رخص الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال الصيام أفضل لأنه إبراء للذمة وأسمع لإبراء الذمة، والإنسان مخير في هذا. طيب إخواني في الله، متى يفطر المسافر؟ يفطر في بيته الذي ينوي ولا في سيارته ولا لا تعدى الديرة؟ العلماء منهم من يقول أنه يفطر إذا ركب السيارة، ومنهم من يقول إذا خرج عن عمران البلد، وهذا هو الراجح وهو ذا الأحوط، إذا خرج عن عمران الديرة يفطر. طيب المطار، المطارات اللي في المدن، المطارات لها حالتين، إن كان المطار داخل البلد فهذا لا يعد محطة سفر، أما إذا كان خارج البلد فأنت لا في محطة سفر تفطر وتسافر. طيب لو إنسان في الليل معزم بسافر بكرة، قال أنا بكرة مسافر ماني بصايم بكرة ولا أنا والصيام، فلما أصبح تغيرت نيته وصام، هل يقضي أو ما يقضي؟ يقضي لأنه ما نوى الصيام من الليل. طيب إنسان قال أنا بسافر عشان أفطر أو بسافر عشان أفطر، ما له هدف في السفر إلا الفطر، مثلا إنسان متزوج جديد في رمضان وقال والله بسافر بزوجتي عشان أجامعها في هذا السفر، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن محارم الله لا تستحل بالحيلة، هذا تحيل على الفطر. قال أنا أروح بسيارتي مشوار وبمشي 85 كيلو بجي